كل زريغ نتفاقنا مع شاني في السوري ساولة هناك رتيات نكرة ركيت وتسلعتنا نقارتي تغرتي اختفي تدور تمحانتا ويا فهم فهمني خساول غيسن ما في نساولة يراوس وهما زادني اشتغيت نطس النارتا ويا فهم فهمني خساول غيسن ما في نساولة